والغريب العجيب المريب أنني لا أعلم عصرا من العصور كان فيه التوحيد أغلبية أبدا، حتى في عصر محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن التوحيد أغلبية في عصر رسول الله، وإنما كان أقلية وأقل من القليل وأقل من أقل من أقل القليل، والغالبية الساحقة الماحقة مشركة. لكن ليس معنى هذا أن التوحيد يستغني أو ينهزم أبدا. من عجب أيضا أن التوحيد دائما ينتصر في معاركه حتى ولو كان جريدا وحيدا بلا سلاح، بالكلمة ينتصر، بكل أسلوب ينتصر، والنهاية له. وتصور، تصور أننا ونحن مجموعة في رأيي على الأقل من سقط المتاع، مجموعة ضعيفة ومع ذلك هي تخيف العالم، تخيف العالم كله شرقية وغربية، كله تهتز فرائصه حينما يسمع مؤذنا يؤذن، أو حينما يرصد مسجدا يصلي فيه الناس. وتصور في هذه اللحظة الآن كم عدد الذين يصلون في أرض الله، ملايين لا تحصى. لا تظنوا أن هذا هو وحده المسجد المقدس، أبدا، ملايين ملايين من المساجد، قدر مسجدكم هذا آلاف المرات، مشحونة مليئة بالمصلين في كل مكان، حتى في بلاد الكفر نفسها مليئة بالمسلمين في كل مكان، يؤدون شعائر الله ويقيمون شرائع الله بلا خوف ولا جبن ولا خوف. هذا يكفي أنه حفاظ على